Denn neben dem Achischarim, Abraham, wir nehmen den Achischarim. Aber ich nehme es erst das Sabbat, wir sind alle in der ersten Nacht. Ich schaue hier, wollte den Achischarim, die haben gemerkt, in den Achischarim, die haben uns gehabt. Wir nehmen es erst das Sabbat, aber dann auch. Der Achischarim, Jürgen, der Mubim, der Sabbat, der Imam, der Imam, wo er sieht, wo alle in den Achischarim, die haben in den Achischarim, die haben in den Achischarim, die haben in den Achischarim, die haben in den كلها أقرب من العموم. فآخر واحد هو مين؟ ابن الأخ الأول. يعني الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأول. وبعدين ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ الأول. وابن الأخ الأول وإن نزل أقوى من إيه؟ أقوى من العم. فيبقى ابن الأخ الأول. عيد خالص يحكي من إيه؟ الأعمام. لكن إذا انتفت هذه الكلام ولم يبقى فيها شيء فخلف الأعمام كل هذا من قول النبي لا تحكم الفرائض لأهلها كما بقي فالأولى رجل فكل القواعد مثلا من أساس لأن أنت بتبدأ إيه؟ الأولى ده الأولى وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين كل القواعد دي التي تؤلف فيها كتب هي مأخوذة من قوله كما بقي في الفروض أو كما بقي في الأولى رجل ذكر. العبد الشقيق يعجب بعشرة فيعجب بالأرض ويعجب بالجد ويعجب بالدين ويبدا اليد ويعجب بالاخ الشقيق والاخت الشقيقه عندما تكون عصر والدين والاخ الاب والاخت الاب عصر والدين وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب كل الجهات الجهات تعجب كل الجهات اولى من العم فاذا انتفت هذه الجهات كان العم هو ايه؟ والعاصر في هذه المساله ما الامثله مثلا زوج وبيت واب وعم شقيق الزوج لو الربع عشان هو الوارث البنت لها نصف الاب لو صفات الباطن تعصيبا العم ليس له شيء موجود في ايه؟ الاب الاب اذا كان الاب اصلا بيحكي بالاخوه والاخوات يبقى يحكي بايه؟ العم من باب اولى. كذلك ام وبنت ابن وجد وعم شقيق الجد يقوم مقام الاب عند فرحهم لو اذا وجد الجد قام مقام الاب في نفس المقام كذلك لو قلنا زوجة وعم شقيق وابن وبنت فزوجة الدم والابن والبنت الباقي تعصيبا والعم الشقيق محجوب بوجود الفرع الوارث هو الايه؟ الابن الموجود في هذه المسأله لكن لو مفيش ابن طب يعني طب مفيش ابن في بنت يبقى العم الشقيق وارث لانه ايه؟ هو العاصر لكن لما اتوجد الابن حجب عمه وإن نزل يحكم من بعده. فالمسألة هنا من ثمانية زوجة الدم والباقي بين الولد والبنت باسم ثلاثة دين واحد حتى الحالة المسألة نظرت في ثلاثة فتقول المسألة 24 للزوجة 23 وللابن 14 وللبنت 7. كذلك الابن يقوم بحمل العم الشقيق مثال الأخ الشقيق لما تكون عصبة وعندي مثاله أخت الأم وبنت ابنه وأخت شقيقة وعم شقيق. فالبنت بنت لها نصف حظ، الأخت الشقيقة تكون عصا وبعدها طيب الأخت ما بيقولوش شيء لوجود فرق الوالد اسمها اللي هي بنت تحكي للأخوة الأم. طب العم الشقيق ما خدش ليه؟ إن الأخت هتصاب أصعب منه، فالعم ولد ولا الأخت الأم ايه؟ ولد ولد. أخ الأب مثاله أم وأخ الأب وعم شقيق، الأم لها تكون غلطة والأخ الأب لو غلط عصيبا لأنه إيه؟ أقرب من العم هياخذ الباقي والعم لا شيء لا شيء. وكذلك الأخت لما تكون عصبة مع الأب تقول لها بنت ابن وأخت الأب وعم شقيق، فبنت الابن مع الأخت عصبة والعم الشقيق لا شيء له لأنه محبوب من أخت الأب عندما كانت عصبة مع مين؟ مع البنت. ابن الأخ الشقيق لو قلنا زوجه وعمه شقيق وابن أخ شقيق، شوف ابن أخ شقيق بعيد ومع ذلك يحكي العم عشان ما نطلقش العم أبعد من إخوان وأبناءه الإخوان من كل أقسام إخوان، بس الأبناء الإخوان يقولوا إن خلاص غير عن طلاقه ولا شقاقه. ابن الأخ الأب لو قلنا زوجه وعمه وابن الأخ الأب يبقى الزوج له ربع وابن الأخ الأب له ربع عصيبا ولا شيء للعم الشقيق. نفس الكلام فيما سبق فيما يحكي للعم الشقيق يحكي للعم الأب كاملا والعم الشقيق يحكي للعم الأب. نفس الأمثلة بس العم الشقيق بيحكم بما سبق، العم الأب بيحكم بما سبق، وإذا عليه العم الشقيق يحكي للعم الأب لأن العم الشقيق أقوى من العم الأب. اللي معنى ابن العم الشقيق، فلو قلنا هل الأقرب العم الشقيق ولا العم الأب؟ العم الشقيق أقرب من العم الأب. هل الأقرب ابن العم الشقيق ولا العم الأب؟ العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. العم الأب. فعند ذلك لو وجد معي يعني ناخذ امثله يعني هنا ابن العم الشقيق بص الى بيعمل ايه؟ بيعمل بالاب وبالجد وبيعمل بالابن وابن الابن وبيعمل بالاخ الشقيق والاخت الشقيقه اللي هو تسعه عصبه عليه وبيعمل بالاخ الاب والاخت الاب عصبه عليه وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب والعم الشقيق والعم مين؟ والعم الاب. كل اللي بيعمل مين؟ ابن العم الشقيق. يبقى لما يجي العم الاب وابن عم الشقيق هناخد مين؟ العم الاب. ليه؟ لان العم الاب طبقه اعلى من ابن العم مع ان ابن العم الشقيق زي ما قلنا في اخ شقيق واخ الاب، قلت اخ الاب مع ابن اخ شقيق يبقى الاخ الاب يارث وابن اخ الشقيق يارث، هي نفس الفكره في مساله ايه؟ العموم. ابن العم الأب يحكم بما سبق، ابن العم الأب يحكم بما سبق ويحكم بابن العم الشقيق نفس المسألة تماما، ويحكم بابن العم الشقيق. هذه المسألة ذكرها في هذا الباب، أخت شقيقة، أخت الأم، أخت الأب، عم الأب، ابن عم شقيق. فقال الأخت الشقيقة قصة أخت الأم السدس تكفي السدسين، أخت الأب السدس عم الأب الباقي تعصيبا. فعند ذلك ابن العم الشقيق يقول في الحالة لا شيء له إن محكوم بالعم الأب. ابن العم الأب محجوب بما سبق وأيضا محجوب بابن العم، يعني يحكم بما سبق وابن العم أيضا عند ذلك يكون محكوم بما سبق وابن العم الشقيق. الأمثلة هي الكوابيس ما بتختلف شيء عشان أنا أنتقل لحاجة تانية. الأخ من الأم بقى هو الأخ الأم يعتبر الأصول والزهور، يبقى الحجب بالأب الحجب بالجد والحجب بالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، كل دول يحكموا مين؟ الأخوة من الأم. قال يحكموا بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، لكن يرسم مع مين؟ مع الأخوة ومع الأخوات. دي مسألة إيه؟ أما لو لم المعاصر في الأخوات الشقيقات أجدنا الأخوات الأرض استكمال الثلثين، أما مع الأخت الأرض معاصر في البرازيل الحمد لله معاصر ده بقى أنزل منها يعني عصبها ما عصبهاش، يعني أخت الأرض وابن أخ الأرض نعصبها ما عصبهاش. نقول لك الأربعة من اللي عصبهم خدوا اللي هو البنت مع الابن والأخ مع الأخت، الأخت الشقيقة مع أخوها والأخت الأرض مع أخوها، بنت الابن مع الابن بس اللي لها هي صور كثيرة لازم ذكرتها لله. أما الأخت الأرض من اللي عصبها أخوها فقط، فلو قلنا أخت الأرض وابن أخ الأرض الأخت الأرض مع الشقيقتين اللي معايا عدا ابن أخ الأرض ياخد الباقي تعصيبا، إن شاء الله ياخد معاه ده ياخد الباقي تعصيبا. والجد مع الأخت الأرض نفس الكلام، وابن ابن والأخت الشقيقة عصبة مع الغير. عندما تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير تحكي مين؟ تحكي الأخت الأرض. مثال الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صبر. المثال الثالث تقول جدة بنت ابن أخت شقيقة أخت الأرض. الجدة لها السدس، بنت الابن لها النص، أخت شقيقة عصبة مع البنت. الأخت الأرض محكوم مين؟ بالأخت الشقيقة اللي صارت عصبة مع مين؟ مع بنت الابن. طيب لو بنقول جدة وأخت شقيقة أخت الأرض يبقى كده هتكون كام؟ جدة وأخت شقيقة أخت الأرض كده هتكون كام؟ سدس. طب الأخت الشقيقة النصف والأخت الأرض السدس، هتكون السدسين. يعني لو شلت نصهم من الابن يبقى عندي جدة وأخت شقيقة أخت الأرض، يبقى جدة السدس أخت شقيقة النصف أخت الأرض السدس هتكون السدسين. طيب أخت شقيقة وأخت الأرض وأخ الأرض، يبقى الأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأرض وأخ الأرض عصبة مع أخيها درس الباقي مع أهل الأخت الأرض مع أخ الأرض أخت شقيقة جدة خان شقيقة خان أخت الأرض تلتين أخت الأرض مش حاجة. طيب أخت شقيقة خان أخت الأرض وابن أخ الأرض أخت شقيقة خان تلتين أخت الأرض لا شيء لا ابن أخ الأرض جد أخت شقيقة بنت أخت الأرض ابن أخ الأرض جد السدس معاها أخت شقيقة عصبة مع بنت وذل بقى إيه أخت الأرض وذل ابن أخ الأرض وذل العم وابن العم والعمدة والعمدة مش عارف كله مثلا الأخت الأم جنبها وزيدها بالأب والابن والبنت والجد ابن الابن وبنت بنت، يعني واحد على الأصول والفصول، يعني إيه ما عدا الأم أصول اللي هو الرجال الأب وأبوه والفروع بقى تصرفوها للناس البنت والابن وبنت الابن وابن إيه وابن الابن وابن الابن كل الأخوة مين؟ الإخوة الأم كما ذكرت السنة إيه يعيشون كلام. ننتقل إلى باب العون. يعني إيه مسألة عالية؟ لما تجد في المسألة أن الفروض قد ازدحمت وإن إحنا لو كنا نقسم الفروض وجدنا إن المقام تحسن صارت سبعة صارت تسعة، يبقى المسألة إن إيه؟ عالية. قال العون لغة الجور والحي شرع زيادة عدد سلم الواسع على أصل المسألة، وذلك ولا تكسر الفضول ولا تستنم ولا تتسأل الأدبية. مثال ناخذ بعض الأصناف، زوج أختان شو